أس الإسلام قد قام على التوحيد، بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة لم تفهم عند جماهير المسلمين اليوم الذين نحن نعتمد عليهم لتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة على أكتافه. فكثيرون منهم يفهمون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا فهم ناقص بلا شك، لأن الكافر لو أراد الدخول في الإسلام فقال لا رب إلا الله لم يصبح بذلك مسلما. ذلك لأن الإيمان بالرب الواحد لا يخرج المسلم، لا يخرج القائل عن كونه ليس موحدا. وهذا بحث طويل ولا أريد أن أطيل عليكم، وإنما أنا مذكر. فإن التوحيد له ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وتوحيد الصفات. فاليوم كثير إن لم نقل أكثر المسلمين لا يفقهون لا إله إلا الله في حدود أن الله واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في صفاته. يفهمون لا رب إلا الله وانتهى الأمر. فإذا الخلاف الذي يقال إنه في الفروع وليس في الأصول الواقع يخالفه. وقد يقول بعض الناس هذا إنما يعتقده العامة، فنقول ليت الأمر كان كذلك لهان الخطر. ولكن كثير من الخاصة يؤيدون العامة فيما هم عليه من مخالفة لهذا التوحيد الصحيح. ولننتقل إذن إلى مثل قدموا يا أخواننا، تمموا الحلقة لكن التباعد هكذا في المجالس خلاف السنة العملية. فلننتقل إلى مثال من واقع المسلمين اليوم، علمائهم إنهم اختلفوا في الإيمان، هل هو قول واعتقاد دون العمل، أم هو أيضا يشمل العمل؟ قولان اختلفوا من قديم الزمان، ففرع من ذلك اختلاف آخر. قالوا هل يجوز أن يستثني في إيمانه؟ هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ من قال أن الإيمان قول واعتقاد قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. من قال العمل الصالح شرط من شروط الإيمان قال كيف لا يجوز أنا مؤمن؟ ومن الذي يستطيع أن يقول أنا مؤمن حقا والله عز وجل يصف المؤمنين بالصفات إن ذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات الكريمة. فمن الذي يقول أنا والله خاشع في صلاتي، أنا بعيد عن اللغو ومعرض عن اللغو؟ نرجو الله إن شاء الله نحن مؤمنون بهذه المعاني. الخلاصة إن الخلاف قد توارثناه من قرون طويلة ومبثوث بين المسلمين اليوم، وهذا الخلاف هو من أقوى الأسباب الضعف الذي يشهده كل مسلم اليوم في المجتمع الإسلامي. لذلك حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدواء والعلاج في الحديث الرجوع إلى الدين، فإنما يعني الدين بالمفهوم الصحيح. لذلك نحن نقول حينما ندعو إلى الكتاب والسنة، فإنما نقول إلى الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين تلقوا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وبيانا، لفظا ومعنا، فهم كما فهموه طبقوه. إذن فالمشكلة اليوم أننا نجهل ديننا، فعلينا أن نكرس جهودنا لنفهم ديننا فهما صحيحا، ثم نبلغه للناس ونقرن الفهم مع العمل، وإلا فالعلم بدون عمل لا يفيدنا شيئا. هذا جوابي كيف السبيل إلى الجهاد في سبيل الله وإقامة الدولة المسلمة. لا بد من العلم الصحيح والعمل الصالح، أما أن نظل نهتف وندعو إلى الجهاد ونحن لا نجاهد أنفسنا، فهذا معناه أننا قد غررنا بنا وبغيرنا. وبهذه المناسبة أذكر كلمة لبعض الدعاة الإسلاميين وبها أختم الجواب عن ذاك السؤال. يقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. إقامة الدولة المسلمة الأحكام الشرعية في ذوات أنفسنا هي الطريق لإقامة الدولة المسلمة في مجتمعنا، وقبل ذلك لا سبيل إلى ذلك أبدا. وانظروا بيوتنا اليوم تجدونها بيوت غير إسلامية، انظروا بناتنا وأولادنا تجدهم يلبسون ألبسة غير إسلامية. كيف نحقق المجتمع الإسلامي ونحن المجتمعات الصغيرة لا نحاول أن نجعلها مجتمعات إسلامية؟ كيف نحاول أن نحقق أمرا لا نستطيع وندع أمرا نستطيع؟ هذا هو يعني عكس لما يجب تماما. إنسان لا يستطيع أن يرفع من الأحمال الثقيلة 20 كيلو وهو يدعو إلى أن يرفع 100 كيلو، هذا أمر مستحيل. لكن حينما المسلمون يتدربون على طاعة الله عز وجل وتنفيذ أوامره بعد فهم آثاره صحيحا ويطبقون منها ما يستطيعون، ثم ما لا يستطيعون يسعون إلى تحقيقه وتطبيقه بقدر ما تساعدهم الظروف. وهذا ما عندي جواب على ذلك. جاء في الوعيد الشديد، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان بقدره يقال.